منيبا هذه الدنيا حسنة

يا عباد يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقوني. يا عبادي فاتقوني، يا عبادي فاتقوني، يا عبادي فاتقوني. والذين اجتنبوا الطاغوت أعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. لهم البشرى لهم البشرى فبشر عبادي. لهم البشرى فبشر عبادي. يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقوني. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين

هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون لعلهم يذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون لعلهم يذكرون لعلهم يذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا هل يستويان مثلا الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا بسم الله الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن

الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى خلق فسوى والذي قدر فهدى قدر فهدى والذي أخرج المرء فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر